انت يا الصقر طيبك صعب من واله انت يا الصقر طيبك صعب من واله دهمشي لعبتك بالعز مبداها دهمشي لعبتك بالعز مبداها داها مشاه في ربوع المجد وجباله داها مشاه في ربوع المجد وجباله الرجال اللي مبين طيب مرضاها الرجال اللي مبين طيب مرضاها الخيال اللي على العز مواله الخيال اللي على العز مواله والحروف اللي لاجل الطيب مسعاها والحروف اللي لاجل الطيب مسعاها تجتمع لعيون حر لا تهياله تجتمع لعيون حر لا تهياله يرمي الطلات لمن شاف مرماها يرمي الطلات لمن شاف مرماها في زواجه كل من حوله تعنى له في زواجه كل من حوله تعنى له بارك وفرحته يا حي مبداها بارك وفرحته يا حي مبداها رددوا باسمه رجال الحي وقباله رددوا باسمه رجال الحي وقباله قالوا اسمع كلمة يا زين معناها قالوا اسمع كلمة يا زين معناها يا فهد سلمان مثلك لا زعنا يا فهد سلمان مثلك لا زعنا نفرح بهبتك لا شفنا محياها نفرح بهبتك لا شفنا محياها انت يا صقر طيبك صعب من واله انت يا صقر طيبك صعب من واله دهمشي لعبتك بالعز مبداها دهمشي لعبتك بالعز مبداها زمانك سجل افعاله لعبت فيها زمانك سجل افعاله تفخر الويلان فيها لا طريناها تفخر الويلان فيها لا طريناها وعنزه تاريخ قوم لا وصلنا له وعنزه تاريخ قوم لا وصلنا له نوصل له ومتشرف لا لقيناها نوصل له ومتشرف لا لقيناها مجدهم حله يسابق صيد خصمهم لشد حيل حالة حالة خصمهم لشد حيل حالة حالة ينطح جلد دروب الموت تهواها ينطح جلد دروب الموت تهواها يا فهد سلمان مثلك حالة هجالة يا فهد سلمان مثلك حالة هجالة فرحتك ربعك تحييها وتحييها فرحتك ربعك تحييها وتحييها في زواجك زفافك يا فهد للعز مواله في زفافك يا فهد للعز مواله وانت يا صقر